صباح الخير سيداتي سادتي، شريف السعدني يحدثكم على الهواء مباشرة من استوديو 8. معي ها هنا دكتور رفعت إسماعيل الذي سيستمع معي لحكاياتكم ويناقشها ويقترح حلولا لها. جاءني خطاب من عين ميم عين يقول فيه أنه يمقت الكلام في الهاتف ويرغب في أن نحل مشكلته المقروءة لا المسموع، وقد فعلنا ذلك. تفضل يا دكتور رفعت بالإجابة. حسنا، لا تفعل يا عين ميم عين، أرجوك لا تفعل. هذا هو ردي. لن تشرح مشكلته للمستمعين؟ إنه لا يهوى الثرثرة وأنا كذلك، وعلى كل حال إذا كان يريد حلا لمشكلته فقد وصله هذا الحل كاملا غير منقوص، لا أعتقد أنه من هواة الشهرة. لكن المقصود من هذا البرنامج هو ليكن إن عين ميم عين يعتقد أن ثلاجته ألمانية الصنع مسكونة. هذا يحدث كثيرا جدا مع الثلاجات المصنوعة في ألمانيا، لابد أنها روح البارون لودفيج أو أرشيدوك النمسا، لهذا نصحته ألا يحتفظ بها. إن الثلاجات المصنوعة في مصر لا بأس بها وغير مسكونة غالبا، هل هذا كافي يا شريف؟ ولكن هذا سخيف. ألو، برنامج بعد منتصف الليل، من معي؟ أنا محمد عثمان، مهندس من القاهرة، متزوج وأب لطفلين. هل دكتور رفعت معك ها هنا؟ تأكيد يا سيدي، فلا شيء يقدر على إزالتي من الوجود عدا الموت. أنا الآن وحدي في الدار، إن زوجتي والأطفال عند حماتي. يبدو أنها واحدة من تلك المشاجرات العائلية التي تحدث دوما ولا تنتهي بالطلاق أبدا. أفهم ما تعنيه، إن الطلاق شيء درامي جدا وعنيف جدا، إن من يطلقون شركاء حياتهم شجعان جدا أو حمقى جدا، أي أنهم يختلفون عني وعنك. لا أفهم تعبيراتك الملتفة هذه، كل ما أعرف أنها تطلق علي الآن نعوتا مشينة، فلابد أنها تسمع ما نقول حالا، لكن هذا ليس هو سبب اتصالي، فالنساء دوما غاضبات، يرين أن أزواجهن حمقى على طول الخط، لا عليك. سأحكي لك يا دكتور رفعت حكاية عن مسابقة في مجلة. غريب، لا أقابل قصصا كثيرة تبدأ بمسابقات في مجلات. مجلة تافهة هي، تحوي بابا على غرار فكر واربح، أو للأذكياء فقط. المهم أن هذه المجلة التعسة وقعت في يدي منذ 3 أشهر، ورحت أقلب صفحاتها إلى أن وجدت هذا الباب، وفيه وجدت هذه المعضلة الذهنية: المفتش سراج. هذا يدلك على أن للمعضلة أصلا أجنبيا، هو رجل شرطة ذكي لا يفوته شيء، يتم استدعاؤه إلى مسرح جريمة قتل في ذلك اليوم الممطر. هل أنت معي؟ حسن، القتيل كان في الحمام وقد قلقت زوجته عندما عادت للدار فلم تجده، وقرعت باب الحمام الموصد من الداخل فلم يرد عليها، استعانت بالبواب واستطاع أن يقتحم الباب، وكان هذا كافيا لتنطلق في الصراخ، فلا تهمد أبدا كصفارة إنذار الغارات. هو ذا زوجها المحاسب الذي أتم عامه 40 منذ أيام ممددا في حوض الاستحمام، وقد غاب أنفه تحت الماء تماما، ولم يكن الأمر يحتاج إلى كوميسيون طبي لمعرفة أن الرجل ميت. وجاء رجال الشرطة وقالوا أن الحادث نجم عن نوبة قلبية أو إغماء أو اصطدام الرأس بالبانيو. المهم أن هذا أدى إلى غرق المحاسب. إن هذه الأشياء تحدث دوما ولا تستدعي سوى الحزن فنسيان الموضوع، وحتى هذه اللحظة يظل اسمه المتوفي لا القتيل. وهنا يصل عمنا الكبير المفتي السراج ليرى كالعادة ما لم يره الأغبياء الآخرون ويزيد الأمور تعقيدا، فهو يلاحظ آثار مقاومة في جسد المتوفي، ويلاحظ أن المنشفة ملقى في ركن وقطعة الصابون في ركن، وأن الفوضى التي تجتاح الحمام توحي بوجود صراع. هنا ككل مفتش القصص يشعل سيجارة في حنكة ويضيق عينيه مفكرا، لماذا ومع من تشاجر المتوفي؟ هناك من تعمد أن يغرقه في حوض الاستحمام، وبالتالي يمكننا يا سادة أن نتحدث عن المتوفي باعتباره القتيل ونعتبر ما حدث جريمة قتل. هنا يفتح الكل أفواههم في غباء ويقول أحدهم: ولكن هذا مستحيل يا سيدي المفتش، لقد كان الحمام موصدا من الداخل، ثم إنه لا توجد نوافذ فيه، هذا يجعل دخول شخص آخر مستحيل، ولو حدث لوجدنا الباب مفتوحا. هنا يقول المفتش في ثقة وهو يتأمل وجوه الواقفين: بالعكس، توجد طريقة واحدة لقتل شخص وحيد يغلق الحمام على نفسه من الداخل، إن هذا سهل جدا، كما أن معرفة القاتل ليست مستحيلة. وهنا توجه المجلة سؤالين إلى القراء: 1- كيف تمت الجريمة؟ 2- من هو القاتل؟ عزيزي القارئ، أرسل لنا الحل مع عنوانك لتفوز بجائزة قيمة هي ساعة يد، الحل ينشر بعد 4 أعداد. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، أعرف أن الزوجة هي القاتل. كيف عرفت؟ لا توجد شخصية سواها في القصة يا شريف. دعنا من هذا الشق، إن أي طفل يمكنه إدراك ذلك، لكن الشق الأول هو المشكلة الحقيقية. كنت وقتها بحاجة إلى تحد عقلي، وقبل هذا كنت أريد ساعة يد محترمة، لهذا قضيت الليلة بطوله أراجع فقرات اللغز وأبحث عن الحل بين الحروف. في هذا النوع من القصص يكون هناك شيء ما متعلق بالأمطار، أحد الأبطال غير مبتل، أو يتعلق بالمقعد الذي تغير موضعه، أو... لا شيء من هذا، لقد توقعت هذا كله وبحثت عنه، لكن لا جدوى. وفي الصباح رأت زوجتي احمرار عيني والخطوط المتشابكة التي رسمتها في ورقة، فظنت أنني جننت أو أخطط لسرقة بنك، لكني وصلت رسم أشكال تخطيطية للموقف. وعندما جاء المساء دخلت الحمام وأحكمت إغلاقه على نفسي، توجد نافذة لكنها مستحيلة الفتح لحسن الحظ، ورحت جالسا على طرف حوض الاستحمام أفكر في الوسيلة التي يستطيع بها أحدهما الدخول إلي في هذا السجن. لا يوجد حل على ما أظن، ما لم تكن الرجل الخفي أو كتلة من الطاقة. بالعكس، كان هناك حل، ولقد وصلت إليه في الساعات الأولى من الصباح، ودهشت لغفلتي السابقة. إن الحل أبسط مما توقعت، لكنه حل عبقري. وعلى الفور رحت أخط إجابتي على ورقة ووضعتها في مظروف وأرسلتها إلى المجلة، ورحت أنتظر اسمي بين الفائزين في الأعداد القادمة. لابد أن هذا حدث ما دمت تعرف أننا في 1 صباحا، لقد نلت الساعة إذن. كلا، صدر عددان من هذه المجلة المنحوسة، ثم توقف صدورها لأسباب اقتصادية تتعلق بسعر الورق وانخفاض معدل الإعلانات وهكذا. ثم دارت بي الحياة، وبدأت في المشاجرات مع زوجتي وحضور جلسات الصلح مع أسرتها، ولم تكن أعمالي على ما يرام، وأصيب أحد أطفالي بحمى شوكية كاد يقضي بسببها لولا عناية الله. كل هذا كان كافيا لكي أنسى الموضوع بكل تفاصيله. إن مشاكل الحياة غيلان تلتهم كل طيور الإبداع أو الطرف الفكري في عقلك. يقولون أن معاناة الفنانين تجعلهم يخلقون فنا أصيلا، لا أظن. ما كان بخ ليقدم لنا رائعة من روائعي لو أن زوجته سليطة اللسان وابنه في شبه غيبوبة مخية. أردت القول أن لغز الحمام هذا تراجع إلى مؤخرة اهتماماتي، تراجع تماما. ثم حدث ما أعاده إلى ذهني بقوة. كان هناك خبر في صفحة الحوادث بإحدى الصحف يقول، ولكن دعني أقرأه عليك وقل لي ما تستخلصه منه: تغرق في الحمام إثر أزمة قلبية. كتب فلان الفلاني: توفيت زوجة في 30 من عمرها في أثناء استحمامها، كانت المتوفاة قد أوصدت باب الحمام عليها من الداخل وبدأت في أخذ حمامها اليومي، حين سمع زوجها فلان صرختها فتعاون مع الجيران على اقتحام باب الحمام، حيث تبين لهم أن الزوجة قد غرقت في البانيو، وانتقل إلى مكان الحادث كل من العقيد فلان والنقيب فلان. ويرجح رجال الشرطة أن السيدة قد أصيبت بأزمة قلبية جعلت رأسها يسقط تحت مستوى الماء، ولم تتمكن من الاستغاثة لأن الحمام كان موصدا عليها. ما رأيك في هذا؟ لا ينقص الأمر سوى مفتشك سراج هذا. هل تعني أن المصادفة قد لعبت دورا؟ ربما، فالناس يموتون في البانيو منذ اخترعه الرومان وحتى اليوم، وسوف يظلون يموتون فيه حتى تقوم الساعة. إن هذا ليس دليلا على شيء. أنا أيضا قلت ذلك لنفسي، لكن اسم زوجة الفقيدة بدا لي مألوفا، مألوفا إلى حد كبير. وسرت القشعريرة في جسدي حين تذكرت أين قرأته. إنه سكرتير تحرير تلك المجلة التي أفلست. إن هذا يجعل الفرصة شبه معدومة في أن يكون ما حدث صدفة. لحظة، هل تظن أنه قد... حتما. على كل حال بحثت عن اسمه في دليل الهاتف، وعرفت أنه يعمل حاليا في دار نشر كبيرة، وقررت أن أذهب لأراه هناك، فالفضول كان جامحا لدي كي أفهم اللغز. لحظة، لم تقل لنا حل لغز المجلة بعد. لا تسخر مني حين أقول أنني قد نسيته تماما. نعم، هذا ممكن، لقد وجدت الحل بعد إرهاق عقلي كبير وبعد منتصف الليل، ثم أنني غرقت في المشاكل بعد ذلك. دعك من أنني أرسلت الخطاب بمجرد استيقاظي من النوم فلم أعد قراءته. لقد كان الحل عبقريا، سهلا ممتنعا، وباءت كل محاولاتي بالفشل كي أجده بعدما ضاع مني. كانت لحظة إلهام كإلهام الشعراء، سرعان ما تفنى وتذوب. لنعود لقصتنا. طلبت مقابلة الرجل ودخلت مكتبا فاخرا يجلس خلفه ثور آدمي ذو خوار. كان يرتدي ربطة عنق سوداء على سبيل الحداد، فهو أرمل متماسك، أرمل حديث العهد بالترمل. صافحته وعرفته بنفسي، وعزيته على فقدان زوجته، بدا مندهشا لإلمامي بدقائق حياته وهو لم يرني قط. ذكرته بالمجلة التي كان سكرتير تحريرها وبأني كنت من قرائه شديد النهم، فأبدى سرورا وقال إن توقف صدور المجلة خسارة فادحة، لكنه سعيد بعمله في دار النشر هذه التي تلقفت خبراته ونشاطه قبل أن يحاول الآخرون. ثم إنني دخلت في الموضوع مباشرة، سألته عن مسابقة الحمام التي نشرتها مجلته قبل إفلاسها بأسبوعين. قلت له إنني حللت اللغز وأرسلته لهم. بدأ كمن يتذكر، ثم ضحك متهكما لتفاهة اهتماماتي وقال الأمر كله كان دعابة، لغز وجدته في مجلة أمريكية فقمت بتعريبه ونشره بعد تحويل المفتش إليري كوين إلى السراج. سألته والحل الصائب للغز، قال بنفس الابتسامة الودود لا أعرفه، لم تنشر المجلة الأمريكية حلا، ولم أكن أعتمد على شيء سوى على رسائل القراء، فمن يقدم حلا يقنعني يفوز. ثم تنهد وقال على كل حال لم يتسع الوقت لنشر الحلول، ولم يصلني سوى 3 خطابات أو أكثر قليلا، ولابد أنها جميعا تحوي حلولا غبية. قلت له حلي لم يكن غبيا، ولو سمحت لي أحضر خطابي. قال في سأم وقد أدرك أنني لن أقدم له سوى الثرثرة لم تعد هناك خطابات، لقد أحرقنا الأوراق قبل أن نغادر مقر المجلة للأبد، إنها صفحة وقد زالت من حياتنا، وهاك صفحة جديدة. ثم ابتسم ونظر لي نظرة مناشدة أن أرحل فقد طال الوقت، وافترقنا صديقين على ما أظن. لكني لن أنسى إحساسي بنظرته الثاقبة في مؤخرة عنقي حين أدرت ظهري له. آه، ذلك الخوف العتيد من الأشخاص الودودين أكثر من اللازم. هو ما تقول، لقد كان يظهر عكس ما يبطن حتما. بعد هذا بدأت المطاردة، مطاردة في شارعي، في عملي، في الحافلة. دائما أجد ذلك الثور الآدمي يحاول أن يتظاهر بعدم رؤيتي، لكنه يراقبني من بعيد، من وراء عمود نور أو صفحات جريدة أو كتف عجوز يقف أمامه في الحافلة، عيناه تنمان عن شر بهيمي، وحين تلتقي عينانا كان يعود لارتداء قناع المواد البشوش، فيضحك في رقة لو كانت الثيران تضحك في رقة، ويقول لي كم أن الحياة حبلى بالمصادفات ومصير الحي يتلاقى. لابد أن العبارة الأخيرة كانت تجمد الدم في عروقك. حتما، فهي تحمل من التهديد قدر ما تحمل من الانبهار بالمصادفات. وكيف عرف عنوانك؟ هل نسيت أن عنواني مدون في خطاب المسابقة؟ إذن فلنرتب أفكارنا، أنت تعتقد أن الرجل قرأ خطابك؟ بالتأكيد، وراقت له الفكرة التي حللت بها المعضلة، بالتالي قرر استعمالها مع زوجته، لأن الشرطة لن تفكر لحظة في كون الحادث اغتيالا. من يدري، ربما نشر اللغز في المجلة طالبا اقتراحات القراء بخصوص الأسلوب الأمثل لقتل زوجته، وربما فكر في الأمر بعد قراءة خطابي، إن نتيجة واحدة هي أن الزوجة قد قتلت بأسلوب من ابتكاري، ذلك الأسلوب الذي لا تذكر منه حرفا. نعم، ولهذا يملك الرجل كل الأسباب التي تدفعه إلى الخلاص مني أو إسكاتي، وأراهن على أنه يراقبني بحثا عن فرصة. لماذا لم تقابل رجال الشرطة؟ فعلت وحياتك، ذهبت إلى مديرية الأمن وحكيت لهم شكوكي، لكني بدوت بالنسبة لهم مخبولا أو مبتذلا. فما هي علاقتي بطرفي الحادث؟ وما هي مصلحتي في الإبلاغ وأنا لا أعرف مجرد اسم الزوجة؟ ثم كيف يمكن قتل شخص في غرفة موصدة من الداخل؟ قلت لهم أنني وجدت الحل، قالوا لي أن أثبت لهم كيف يتم هذا. وهنا ازداد موقفي سوءا لأنني اعترفت لهم بأنني نسيت، لكن بدأ لهم كلامي سخيفا ومبتذلا، ونصحوني بالكف عن هذا الهراء قبل أن تتحول النصيحة إلى عقاب قانوني صارم. وزاد الأمر سوءا أنني حين هبطت في درج مديرية الأمن لمحت على الرصيف المقابل ثورا ذا خوار يتظاهر بأنه يمشي مصادفة، لو كانت الثيران تمشي مصادفة في هذا الشارع بالذات. لقد رآني، والمعادلة السهلة تتضح في ذهن الثور تدريجيا، أنا صاحب الحل زائد خبر موت الزوجة زائد سؤال عن الخطاب زائد مديرية الأمن زائد كارثة، كارثة يمكن تلافيها بشيء من الجهد الجاد والدم. طبعا الحل الوحيد هو إثبات كلامك لنا ولرجال الشرطة، وهذه هي كارثة الكوارث. لقد سهرت ليلتين أو 3 في داري أحاول العثور على حل دون جدوى. كان من حسن حظي أن زوجتي رحلت مع الطفلين غضبة كعادتها، وهي تحسب أنها بهذا تحرمني من نعمة وجودها في حين أنها تقدم لي أغلى نفائس العالم، الهدوء. وهكذا وحيدا في الدار أحكمت غلق الأبواب ورحت أعيد التفكير في حل لهذه المعضلة. المحاسب غارق في بانيو الحمام، الباب موصد من الداخل، لا توجد نوافذ، كيف يمكن الوصول إلى هذا الرجل؟ ربما لو كان الحمام مغلقا بكالون لاتش يفتح بمفتاح من الخارج. ولكن لا أحد يغلق باب الحمام بكالون لاتش، كل الناس تستعمل المزلاج. وفكر في احتمال وجود باب سري للدخول والخروج. حتى في قصور ألمديتش المشهورين بالمؤامرات لم يخطر لعبقري السواك بأن يصنع بابا سريا للحمام. المواد المنومة، لما لا؟ يدس في شرابك مادة منومة لا تعمل إلا بعد دخولك الحمام، فتغفو ويسقط رأسك تحت الماء. فكرة لا بأس بها، لكن توقيت هذا مستحيل، فهناك من يدخلون الحمام فور احتساء كوب العصير، ومنهم من يتلكأ بحثا عن منشفة أو بشكير أو لمجرد مقته للاستحمام، ثم أن الطب الشرعي قادر بسهولة على تحديد أمور كهذه. اصمت، إنكما توتران أفكاري، كل هذا هراء وبعيد عن الحل الحقيقي. إنني أحاول الدخول في عالم القصة، لهذا أحدثكما من الحمام. الحمام؟ كل هذه المكالمة؟ لما لا؟ إن الهاتف معي ها هنا، وقد أحكمت غلق الباب بالمزلاج من الداخل، ولا توجد سوى نافذة واحدة موصدة بإحكام. البني ممتلئ بالماء، وأرجو أن تساعداني في حل هذا اللغز. لابد أن منظرك يشبه الأفلام الأمريكية القديمة، فكل بطلات الإغراء كنا يتحدثن هاتفيا بينما هن في البانيو متدثرات بفقاقيع الصابون. يا لهوليود هذه. أحاول أن أحرك القشرة الرمادية التي تخنق أفكاري، أحاول. الباب، النافذة، الباب. قل لي يا باشمهندس، ألا ترى أن بقاءك وحدك خطر في هذه الأيام؟ إذا افترضنا جدلا أن قاتل زوجته يحاول إسكات شاهده الوحيد؟ بلى، لكني بحاجة للتركيز، كف عن الكلام قليلا. هذا هو المتكلم يطالب الجميع بالصمت ها هنا. الباب، النافذة، هل تسمعان هذا؟ يبدو أن توتري يجعلني أسمع أصوات غير مألوفة. رفعت، إنه قادم، لقد استطاع التسلل، إنه يتحرك خلف هذا الستار. لقد تذكرت الحل المعضلة، لقد دخل بذات الأسلوب. ابتعد عني. لا. ألو لا. لقد هاجمه، دخل بالأسلوب ذاته إلى حيث اختبأ محمد. لقد وضع هذا الأخير نفسه في وضع مثالي للقتل وبالطريقة التي ابتكرها. هل يمكننا عمل شيء؟ لا أدري إن مصدر المكالمة. ألو لقد انتهى كل شيء، وأظن أن الثورة ذا الخوار نفسه هو من أعاد السماعة لمكانها وغادر المنزل كما جاء. هذا شنيع، لقد سمعنا أحداث مصرع المهندس بكل تفاصيلها. على كل حال لقد مات بعد أن أشبع فضوله، لقد تذكر. أما نحن فلسوف نحترق بنيران الفضول طيلة حياتنا ما لم ننسى هذه القصة في أسرع وقت. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.